الشيء عند بيان. فسر بعض الفقهاء بعض التفصيلات في مسألة الرهن إذا ما كان قبل الدين أو عند العقد عقد الدين أو بعد الدين، كلها تفصيلات لا دليل عليه، إنما الذي يحدث أن تكون الأمور مضبوطة ضبطا تاما ومعروفة معرفة تامة وبعيدة عن الربا وبعيدة عن الشبهات. فالرهن في الأصل ما شيء يحبس عند الدائن إلى أن يسدد المدين ما عليه، إذا لم يسدد في الوقت جاز له أن يبيع هذا الرهن. هب أن المدين كان مدين ب100,000 وأعطى الرهن شيئا ب200,000 لكن ما سدد إلا 50 في المدة المسموح بها، سدد 70، لابد أن يستوفي الدائن حقه من الرهن كاملا حتى لو اضطر إلى يبيع السلعة ب200,000 من أجل أن يأخذ 20 المتبقية له. فهذا الذي يذكره علماؤنا في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان ثم سؤال فليطرح. تفضل. في الجمعية الذي انتشر في الشهر نعم في جمعية يعني يدفع كل لا الجمعية التي بين الناس كل واحد يدفع 100 جنيه في الشهر، واحد يقبض 20,000 وهكذا شهريا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى ليست رهنا. نعم. السيارة إن تركت سيخرب الموتور، إذا كانت السيارة إذا تركت سيخرب الموتور يحركها تحريكا ينتفع بها فيه ويدفع عنها الفساد، والتحريك حينئذ سيكون مقابل البنزين ومقابل الزيت الركوب. وصلات الأمانة ممكن تكون مقام الرهن؟ لا، وصل الأمانة دين مكتوب ولد الكاتب، وصل الأمانة لا عبد رهن. الرهن لابد أن يكون ذو قيمة إذا بيع يعوض الدائن ما قد خسر، لأن وصلات الأمانة هذه بيع دين بدين، بيع دين بالدين لا يجوز. الشيخنا هل الدائن يبيع بمفرده أم يخبر المدين قبلها من يبيع؟ نقول إذا انتهت المدة وكل متفق عليه، إذا لم تسدد في المدة المعلومة السنة سأبيع السلع، فسيخبره طبعا أفضل له، لكن افترض أنه تعذر الإخبار والمدة انتهت لما الرهن يكون مضبوط لأجل قد يفرض في البيع عن السعر. هو عشان من أجل هذا قلنا من أجل عدم التفريط في السعر يعرض على أهل الاختصاص. تفضل. أنا جزاك الله خيرا. طيب. الناتج من الرهن أكثر مما ينفق عليه، هل برضه لا حتى لو كان الناتج من الرهن أكثر مما ينفق عليه لا بأس بالاستمتاع به إذا كان مركوبا أو محلوبا، لن تستطيع أن تقدرها. يعني ما تستطيعش تقول العلف المرسيم اللي أكله الذي أكله الفرس يساوي مبلغا معينا، وأنا ركبته مسافة طويلة بمبلغ معين يصعب، لكن حديث الرسول عام الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولا بل الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. طب شيخنا جزاك الله خيرا، إذا كان زي ما حضرتك فضلت ناقة أو جاموسة وهي حبلى وراجل أكلها بدون ما ينتفع وولد، ياخذ الولد؟ لا لا لم يذكر الحمل. الحمل يعني كانت حاملا الحمل راجع إلى صاحبها ستحلب كثيرا، لكن السؤال المطروح مثلا إذا ماتت الجاموسة من يتحملها؟ هي لصاحبها، إلا إذا ثبت أن الدائن فرط في رعايتها وفي إطعامها. يا أجل الظهر شيخنا، نعم، لو واحد خد ظهر زي مثلا زهر. أو حمار أو فرس الظهر يأجره بنفقته. يعني هذا ما هو يركبه، هو مش هيركبه يأجره الناس. هو الحديث مركوب بنفقته، يعني افترض الحصان عندي أنا متورط كل يوم أعلفه، ولا ما لي أسفار ولا لي مغازي ولا غير ذلك، فسأجره لغيري ممن يركبونه أو بالمعروف. نعم لا بأس. مثال شقة شكله الرهن شقة وبيتا ممكن يؤجره ولا لا؟ إذا كانت الرهن شقة وبيتا جرى قرض جرى نفع، الشقة لن تموت. ما هو يقول هيجعل الزايد لصاحبها، بس فيك وصلت كهرباء ومية بتيجي لهذا الرجل. إذا كانت هناك شقة مرهونة، منزل مرهون، والنوازل في زمننا أن في ضرائب عقارية على الشقة، وفي مية وصلاة ماء وصلاة كهرباء استعملت أو لم تستعمل، كل هذه يحملها صاحب الشقة. تجي باسمه. نعم. تجي باسمه. تجي باسم صاحب البيت. تجي باسم صاحب البيت نعم. هل هناك أجر للراهن؟ هل هناك أجر من راهن؟ من يسر على مرسل يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. شو ممكن في حضرتك لو واحد اضطرهت عنده حاجة يعني بيت أو شيء من هذا وأولاده لا يعرفوه، هو مات طبعا، ليس من الأول أنه يكتبها كوصية وكذا بحيث؟ لا، ما هو الراهن بيكون مقابل الشيء، يعني الراهن في حال عدم وجود الكاتب. أعلى. لا، أنا أقصد الرهن في السفر في حال عدم وجود الكاتب، لأن الله قال ولم تجدوا كاتبا فرهان المقبوض، ويصعب أن تكون القيمة مساوية للدين، بس يعرف أنني رهنت شيئا عند فلان بس فقط. نعم. الكاتب أو الرهن يعني على الاستحباب مش على يعني لما حد يجي يقرض حد على الاستحباب ليس على الإيجاب طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى جملا ولم يدفع الثمن. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.